السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى منة أخرى من مننه على بني إسرائيل، وهي التاسعة في هذا السياق الذي ذكره من أول قولها: بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إلى هنا إذ استسقى موسى، وإذ استسقى موسى هذا كأنه منصوب بفعل محذوف تقديره واذكر حين حدث ذلك، وكان ذلك في تيه لما عاقب الله عز وجل بني إسرائيل بأربعين سنة يتيهون في الأرض لكونهم رفضوا أن يطيعوا أمر الله في قتال الجبارين، فإذا بالله سبحانه يجعلهم محبوسين في هذا المكان قدر من الأرض قليل يسيرون فيه يظنون أنهم قطعوا شطرا طويلا فإذا بهم يرجعون إلى ما بدأوا وما كانوا فيه. في هذا التيه الذي ضربه الله عز وجل عليهم أربعين سنة إذا بهم يطلبون ما الذي نأكله ما الذي نشربه ما الذي نلبسه، فإذا بالله ينعم عليهم في ذلك. وهم بيقضوا فترة عقوبة أربعين سنة عقوبة لهؤلاء، ومع ذلك من عليهم بأن أعطاهم المن والسلوى طعاما لهم، منا وسلوى. المن صمغ أو عسل ينزل من الشجر، السلوى طائر السمانة ينزل عليهم من السماء. هنا طلبوا الماء، طيب حناكل ونشرب حنعطش نشرب ايه واحنا في صحراء ازاي مش حنقدر نحفر بيار معناش قالت لي هذا الشيء ايه اللي نصنعه. إذ استسقى موسى أي طلب موسى من الله عز وجل أن يسقيهم، طلب من الله السقيا. استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يأمر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يضرب الحجر بعصاه. الحجر وهنا كأنه حجر معهود، اللام إما لام جنس وإما لام عهد، عهد كأنه حجر معين مثلا لعل ذلك حجر من الأرض اللي هم ماشيين فيها، خذ هذا الحجر واضرب هذا الحجر بعصاك فالله عز وجل يخرج منه الماء لهؤلاء الأقوام. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه. هذا إنعام عليهم في الدنيا وإنعام عليهم أيضا في الدين. في الدنيا أعطاهم الطعام والشراب، وفي الدين جعل أن هذه الفترة عقوبة لتكفير ما وقعوا فيه من سيئاتهم، وهذا من أعظم الإنعام. الماء في الصحراء هذا شيء يعني نادر أن يجد الإنسان في طريقه أبارا في الصحراء ليشرب منها، فلذلك هم طلبوا الماء فمن الله عز وجل عليهم بأن أعطاهم هذا الحجر معهم حيث ساروا وهم ماشيين يحملوا هذا الحجر، حجر خفيف ليس ثقيلا، يحطوه في جوالب يحطوه في أفة يمشوا بهذا الحجر. فإذا جاء الموعد وطلبوا الماء فإذا بهم يخرجونه، وإذا بموسى يضرب الحجر بعصاه، فالله عز وجل يفجر من هذا الحجر العيون لهؤلاء، شيء عجيب وآية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالله كان قادرا على أن يمنع عنهم الحاجة إلى الطعام والشراب خلال هذه الفترة، يجعلهم صايمين ويقدرون على ذلك، ما فيش لا أكل ولا شرب، وخليكوا على هذا الشيء، ولكن الله من عليهم. الإنسان يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب ويستمتع بذلك، يعني حين يجلس ليأكل، حين يجلس ليشرب، يعني يجد كفايته في ذلك وحاجته في ذلك ومتعته أيضا في أنه يأكل ويشرب، فربنا سبحانه لم يحرمه من ذلك فأعطاهم الماء، وهذا من أعظم نعم الله عز وجل عليهم وهم في التيه. الاستسقاء كان في التيه، والتيه كان في صحراء ما بين أو ما بعد خروجهم من مصر إلى أن دخلوا بيت المقدس بعد 40 سنة، ومات منهم كل الذين رفضوا أن يقاتلوا الجبارين، كبروا في السن خلال 40 سنة وماتوا، ودخل هناك الجيل الجديد اللي عرفوا ما أذنب آبائهم وعاقبهم الله عز وجل بذلك، وذاقوا العقوبة مع آبائهم، ثم من الله عز وجل عليهم بعد ذلك بالفتح من عندهم. انفجرت منه 12 عين، قالوا يعني الحجر كان حجر مكعب، حجر مكعب ليه 4 وجوه، كل وجه يخرج منه 3 عيون، فيقوم يقف عنده وعند كل عين من هذه العيون صفت من أصفاد بني إسرائيل. وهنا أخرج الله عز وجل لهم 12 عين من هذا الحجر المكعب، قد علم كل أناس مشربهم، قد علم كل، وهذه منا من الله عز وجل أخرى، كان ممكن عين واحدة تكفي للجميع يشربوا كله، لكن العادة أن الناس كلما كثر العدد كلما كثر بينهم النزاع، يحصل النزاع الاختلاف بينهم، لو حطيت أكل قدام مجموعة قليلة من الناس لهم كله حيأكل كل واحد يأخذ حاجته، لما يكبر العدد يزحمه، لما يكبر أو يتقتلوا يخطفوا من بعض ويضربوا بعض، لما يكونوا قرايب لبعض يمكن يكون بينهم وبين بعض شيء من الرحمة، لما يكونوا القرابة بعيدة ويتناسوا هذه القرابة. فهؤلاء أصباط بني أصباط إسرائيل، يعني أولاد وأحفاد إسرائيل النبي عليه نبينا الصلاة والسلام، كانوا 12 واحد أولاد يعقوب بما فيهم يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا صبت هذا صبت هذا صبت، يبقى هنا الأصباط الأقوام من الذرية، الأقوام من الذرية، على ما يوصل بقى هؤلاء من أيام يعقوب لغاية موسى سنين طويلة جدا، تختلف القبائل ويحصل النزاع بينهم، ما فيش الألفة اللي تكون بين أبناء الأب الواحد العصب الواحد، لا، اللي هم أصبحوا متفرقين، فلذلك احتاجوا أن كل سبط من الأصباط، يعني كل قبيلة وكل فرع من فروعي كلهم وحدهم عينا من الماء. وهذا عجيب جدا، حجر صغير يشيلوه في في في في جوال، يشيلوه في في شوال في في أفة، ويطلع منه 12 عين علشان هؤلاء، يا ترى تطلع منها ازاي وزي التيمون بيشربوا منها؟ قالوا ان العيون تنبثق منها، من كل ثقب صغير في هذا الحجر تطلع منه عين، فتوصل لهؤلاء المجموعة منتظرينها، واحد منهم قد علم كل أناس مشرب، يبقى التحديد العين دي لفلان والعين دي لفلان اللي بالصبت الفلان، فيشربون جميعهم ذلك يشربون. لاحظ ان بنو اسرائيل هؤلاء عددهم ألوف، عددهم ألوف، ومعهم الدواب بتاعتهم اللي يركبوا عليها، يبقى محتاجين يشربوا، هيشربوا قد ايه ميه عشان يطلعوا من هذا الحجر؟ فين الميه اللي مخزونه في هذا الحجر؟ هذه معجزه بكل المقاييس، معجزه عجيبه جدا، انه حجر صغير فين الميه اللي فيه اللي يطلع منها لهذا الكم الهائل من البشر؟ انه نعمه من الله وفضل من الله سبحانه وتبارك. هنا في هذه السورة في البقرة يذكر هذه القصة اللي حيذكرها أيضا في سورة الأعراف، بس هنا حيقول لنا فانفجرت منه 12 عينا، هناك حيقول فانبجست منه 12 عين. الانبجاس والانفجار، يعني الانفجار واضح أنه كثير ما كثير، الانبجاس الشيء القليل الشيء القليل، وهنا لا تعارض بين هذا وبين هذا. انبجست كأن المية أول ما تنزل تنزل قليلة قليلة قليلة، وبعدين تزيد تزيد تزيد لغاية ما تفور تكون ماء قليل. فعبر في الأعراف بالبداية وعبر هنا بالنهاية، يبقى انبجست خرج الماء شيئا فشيئا قليلا قليلا، والبجس الشق الشق، والفجر أيضا الشق. يبقى هنا انفجرت يتشق منها عين يطلع منها الماء، يبقى عيون خرام موجودة فيها كل واحد يطلع منه مية، في الأول ماء قليل وبعدين يزيد يزيد حتى يقضوا حاجتهم من هذا الماء الكثير. انفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. إذا كانت 12 عين بعدد أصوات بني إسرائيل، بعدد القبائل اللي موجودة مع موسى عليه الصلاة والسلام، كل قبيلة عرف العين من اللي تأخذ منها ماءها. معجزة من الله سبحانه في ظهور الماء من الحجر، هذه معجزة وآية. معجزة في إنه ماء كثير يكفي ألوفا من الخلق يشربون منه. معجزة إن هذا الماء ما وصلش درجة طوفان عشان يغرقه، يطلع منها الماء نفورة مية لهذا ونفورة تكفيهم على الأد على الأد، ما بقاش بقية فيها تغرق الأرض وتبوظ عليهم ما هم فيه، لا بقدر ما يحتاجون. هذه معجزة أخرى من الله سبحانه. معجزة أخرى إنه يضرب الحجر يستجيب الحجر، يضرب العصا بعصا الحجر بالعصا فيستجيب الحجر ويخرج الله عز وجل منه ما يشاء سبحانه. طيب خرج الماء منه بعد ما خلصه يوقف المية، خلاص شربوا الماء الذي احتاجوا إليه، الآن يقف الحجر ما يطلعش، يأخذوا الحجر مرة تانية يحطوا في الأفة ويمشوا بهذا الحجر. يبقى هنا كذا معجزة في هذا الشيء. وإن كان العلماء يقولون يا ترى هذه المعجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وأفضل من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الحجر معهود منه أن يخرج منه الماء، الحجر في الأرض، المية تخرج من الأرض، الأرض صخرية تجمع الماء الذي ينزله الله عز وجل. اعتاد الإنسان أن يرى الماء تخرج من أماكن حجرية، من وسط الجبال، من وسط الأرض، الأرض تنفجر ويطلع منها الماء، اعتاد أن يرى ذلك. أما اعتاد أن الناس يشربوا من كف إنسان، خذوا مية يطلع لهم مية من كف، هذا عجيب جدا. فهذا كان للنبينا صلى الله عليه وسلم أعجب مما كان من موسى صلى الله عليه وسلم عليه. وذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس يقول حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجار. مجموعة من الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، المجموعة دول في هذه المرة يتكرر هذا الشيء، معجزة على يد النبي صلى الله عليه وسلم تتكرر. مرة كانوا 70 أو 80 مع النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيوتهم قريبة راحوا يتوضوا في بيوتهم، اللي بيوتهم بعيدة قعدوا احتاروا هنعمل ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء فجابوا له مخطط من ماء، كوز صغير من ماء، يدوبك لو وضع يده فيها صلى الله عليه وسلم ما يعرفش يبسط يده، يعني دخل ايده مقفولة بداخل هذا الكوز. قال فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه عليه الصلاة والسلام، وبعدين اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بما يشاء. قال فخرج الماء من بين اصابعه صلوات الله وسلامه عليه، فتوضأ القوم كلهم. سألوا أنس رضي الله عنه كم كان العدد، قال كانوا 70 أو 80. مرة أخرى يحدث هذا الشيء ويسألون الراوي وهو أنس أيضا كم كنتم، قال زهاء 300، هذا أكثر 300. هذه المرة يشربون من الإناء اللي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده وتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، يخرج ماء يتوضؤون ويشربون ويسقون أيضا دوابهم منهم. يجي في حديث لجابر ابن عبد الله رضي الله عنه ويذكر مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه كم كان عددكم، وده كان لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقال للماء ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة في بئر ماء يديش ماؤها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. ومرة أخرى يضع يده في الماء فإذا بالماء يفور من الإناء فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا وأن يسقوا. يقول عبد الله بن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، يعني الماء الطهور المبارك، والبركة من الله، مش من عندي أنا المعجزة، من الله سبحانه وتبارك وتعالى، نسبة الفضل لصاحبه. قال: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبع الماء. قال جابر بن عبد الله ويذكر مثل ذلك: قالوا: كم كنتم؟ قال: 1500. كنا 1500 واحد جيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، 1500 معهم كم جمل، معهم كم حصان، معهم ايه العدد اللي موجود علشان يشرب من هذا الماء؟ شربوا الماء نبع من بين أصابع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكفى الجميع، فكانت معجزة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. الماء فقط يزيد، لا ده كمان يروح طعام كذلك. وكان يقول ابن مسعود: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكله. كانوا يسمع الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يأكل من الطعام والطعام يقول سبحان الله سبحان الله. الإنسان يذكر الله والطعام يسبح ويسمعون ذلك. فيقول ابن مسعود هذا في البخاري: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، يعني هذه الآيات نعدها بركة من الله سبحانه على يد النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا هذا الذي ذكر الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم مثله، بل ما هو أفضل منه. قل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا. هنا في شيء محذوف تقدير: وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله. إنه رزق الله رزق عديد ورزق عظيم، ورزق الإنسان يأتيه حيث كان، الرزق المقسوم يأتيك، لو إن أنت هتهرب من الرزق يأتي الرزق إليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عين في الحلية من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لو أن ابن آدم هرب من رزقه، أنت مكتوب لك رزقك، كما أنه مكتوب عليك قدرك أجلك، ما يحدث لك في خلال حياتك حتى تلقى الله سبحانه، وبعدما تلقاه تصير للجنة تصير لكذا، فالله عز وجل كتب ذلك، ولا بد وأن يحدث هذا الشيء. يبقى وأنت المطلوب منك السعي أخذا بالأسباب، العلماء يقولون ترك الأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في العقيدة. يبقى الإنسان لما يأخذ بالأسباب، الشريعة أمره سيروا في الأرض وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يبقى ابحث عن الرزق ستجد الرزق يأتيك رزقك. أما تقول لا أنا حافل علي باب بيتي واستنى يأتيني رزق، لا، مش دي الأسباب المشروعة لربنا جعلها. فالرزق يأتي للإنسان، ولكن أمرت أن تبحث عنه وخذ بالأسباب في البحث عن الرزق. فإذا تركت الأسباب كأنك تقدح في الشريعة التي أمرتك بالأخذ بالأسباب. طيب لما يقول الإنسان إنه السبب ده هو الذي يبلي الرزق، نسيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله الذي قدر والذي جعل هذا الرزق موقوفا على هذا السبب، يبقى لا تنسى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإلا تقع في الشرك. الله الذي يرزق والله الذي يعطي ويمنع سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله بيده أرزاق العباد، ولكن أمرك أن تأخذ بأسباب الرزق المشروع. يبقى هنا الإنسان لما يقول أنا حاعد يبقى يجيلي رزقي كأنه يسخر مما أمر به. فإذا اعتقد الإنسان إن هو ده اللي جاب لي الرزق ونسى الله سبحانه، هذا قدح في عقيدة هذا الإنسان وفي إيمانه في التوكل على الله، أن الله هو الرزاق سبحانه وهو الذي يأتيك برزقك. يبقى مكتوب لك رزقك في حياتك سيأتيك. لو أن الإنسان فر من الرزق جاءه رزقه هذا، وهذا أمر عجيب يجده الإنسان، يبقى رايح يبحث عن الرزق ويتعب نفسه ويدور وما يلاقيش. واحد تاني ذهب لمكان مش متوقع أبدا يجد فيه هذا الإله فيه رزق في هذا المكان. يبقى أحسن الظن في الله سبحانه وأحسن التوكل على الله سبحانه، وما تقولش منين حيجيب، خذ بالأسباب والله يفتح لك أبواب الرزق. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يذكر رزق الإنسان وهو في بطن أمه، يؤمر الملك بكتابة رزق هذا الإنسان وعمر هذا الإنسان وكسبه في هذه الدنيا رزقه، وشقي أو سعيد. يبقى الإنسان هو في بطن أمه مكتوب إنه حيعيش قد إيه في هذه الدنيا، حيرزق قد إيه فيها، ما يحدث له من مصائب الدهر فيها، كذلك نهايته هيكون مع الأشقياء ولا مع السعداء. هذا أمر قد فرغ منه، لكننا أمرنا أن نوقن بذلك وأيضا أن نأخذ بالأسباب. إما يجيش الإنسان يقول طيب ربنا كتبني الهداية حنبقى نهتدي، مش كتب علي خلاص. هنا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أعمالنا هذه في أمر قد فرغ منه أم أمر نستأنف ونستقبله، قال بل قد فرغ منه، دف القلم وهو قيام. قالوا ففيما العمل؟ طيب ما ربنا كتب كل حدا عنده نعمل ليه؟ يا ترى قاعدين إيشهم؟ تعالوا أحكي لكم، تعالوا نتنظروا مع بعض. لا لا، قطع وأوصد هذا الباب تماما وقال لهم إيه؟ اعملوا إيه ملك شدع، هذا الأمر أنت عليك الإيمان بالقضاء والقدر، بس أن تؤمن وتستيقن، أما تجادل فيه ليه ومنين وعشان إيه لا مش مطلوب منك هذا الشيء. وإذا هنا تؤمن بالقضاء والقدر تصدق وتعمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر. فالإنسان أهل السعادة فإلى طريق أهل السعادة يسيرون، أهل الشقاوة إلى طريق أهل الشقاوة يسيرون. إذا كل إنسان بحسب ما قدر له سيكون. إذا أنت ما تقولش إن أنا مكتوب لي الأمر، ما ربنا ما لكش أنت مكتوب لك كذا، أنت بعين. وأخبرنا أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا تدري النهاردة أنت بتعمل حاجة تعمل إيه بكرة ما تعرفش، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لذلك الإنسان المؤمن يعمل يعمل ولا يشغل نفسه بأمر التفكر في القضاء والقدر ليه وربنا قدر دي ليه وعمل كذا، مش مطلوب منك إلا الإيمان بأمر القضاء والقدر. يبقى رزقه تستيقن أنه سيأتيك وتعمل من أجل هذا الرزق، وتعتبر بهذه القصة أهدي بني إسرائيل اتحبسوا في هذا المكان اللي هم فيه في الصحراء، يبقى ماشيين رايحين فاكرين نفسهم حيوصلوا ويلاقوا نفسهم في المكان نفسه. طيب مع تكرار هذا الشيء ما خطرش على بالهم تخلينا قاعدين بقى هنا في هذا المكان نزرع ونعمل؟ لا ما داش هذا الشيء، لأن الله عز وجل أخبرناهم يسيرون 40 سنة في هذا المكان في التيه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأسى على القوم الفاسقين. فلا لا تحزنش على هؤلاء، لأن الإنسان حين يرى أهل الظلم وأهل المعاصي يتمنى لهم مصيبة في معاصيهم وفيما هو، وبعدين لما تحصل المصيبة يقوم هتمنيت لهم إيه، ريتني ما دعيت عليهم، ريت كذا. لذلك ما تعدلش على خصمك، ما تعدلش، ما تستعجلش بنزول المصيبة على الإنسان يمكن يصعب عليه، فما تدعوش على إنسان إلا بخير، ادعو بخير، ادعو بالهداية لخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فموسى كأنه لما دعا على هؤلاء افرق بيننا وبين القوم الفاسقين، بعدهم عن هؤلاء افرق بينهم. طيب هي محرمة عليهم 40 سنة يتيون في الأرض، فلا تأسى ومن البداية يقول له ذاك يعني أنت حتزعل يا موسى على أنت دعيت على قومك، ما تزعلش هم يستهلوا هذا الشيء، لا تأس على القوم الفاسقين. فكانت العقوبة لهم في هذه الفترة، ومع ذلك أعطاهم الرزق اللي الإنسان يطلب. هيجي لي رزق منين 40 سنة لنا صحراء، في صحراء معيش أدواتنا، ما أحفر الأرض أحفر فين أطلع عبير منها، وأنا مطلوب مني أمشي كل يوم هنا. التفكير يؤدي لليأس في النهاية. لو إنسان فكر نحن هنتحبس في هذا المكان 4 فراسخ ولا 8 فراسخ هنفضل محبوسين فيها على طول، يقوم نعمل إيه فيها، ييأس ويمل. ولكن الله سبحانه جعلهم يمشون، هم فاكرين بيقطعوا مسافات كثيرة وبعدين يرجعوا إلى نفسهم في المكان نفسه مرة أخرى، ثم يعطيهم من فضله سبحانه وتبارك وتعالى الرزق كما سمعنا هنا، الطعام والشراب بحسب ما يحتاجون إليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عبدا هرب من رزقه لطلبه رزقه كما يطلبه الموت، يبقى رزقك سيأتي إليك كما أن الموت يأتي إلى الإنسان. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا، ولا تعثوا، تعثوا لا تفسدوا، لا تفسدوا. العثو والعثي معنى الفساد والإفساد أو أشد الفساد. لا تعثوا فعلها من عثية، عثية يعثى عثوا وعثية، اللي هو أفسد أشد الفساد. طيب هنا وقال لا تعثوا في الأرض مفسدين، كأنهم اعتادوا على ذلك الإفساد وأشد الفساد، فجاء التأكيد إن عملكم الفساد دائما بتفسدوا، احذروا قد عاقبناكم فلا تفسدوا ولا يكون حالكم حال المفسدين. لا تعثوا في الأرض مفسدين. ولما يقول قد علم كل أناس مشربهم، معنى المشرب موضع الشرب أو المشروب الماء الذي يشربون. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.